السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عشنا في الحلقة الماضية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وقال أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وبينا كيف أن الصحابة الكرام كانوا أمنة علمية، أمنة للجهاد، أمنة للترسيخ، للقيادة، للسيادة، للريادة، للقوة، لنشر الدين، كانوا أمنة حقا. فلما مات الصحابة فإن الأمة بأسرها تعرضت لفتن، أتت الفتن تطرى تعصف وتستك، يرقق بعضها بعضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال حذيفة: أنا. قال: إنك لجريء، لله أبوك، هاته. قال: فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. قال: لا، لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر، إذن لا يقوم. قال: إذن لا يقوم، يكسر، إذن لا يقوم. فعلم عمر أنه الباب، وأنه إذا كسر يعني يقتل، فالفتن تأتي تترى. فالصحابة أمنة لهذه الأمة، عمر بن الخطاب كان أمنة لهذه الأمة، كان أمانا سدا منيعا عن البدعة، عن الكفر، عن النفاق، عن الضنك، حتى عن الفقر، للعدل الذي كان انتشر في الأمة بأسرها، فكانت تعيش في أمن وأمان وراحة وفي ارتياح وفي غنى. فلما قتل عمر ابتدت الفتن تطل برأسها على الأمة، ثم قتل عثمان فأتت الفتن كالنهر الجارف، ثم قتل علي بن أبي طالب فلم تتوقف الفتن إلى يوم الناس هذا، يرقق بعضها بعضا، يراها المرء يقول: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تخف ويأتي ما بعدها أعظم منها، فقول: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، حتى يخرج الدجال. حين قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من لدن آدم الأخذ خليقة مثل فتنة الدجال. فالصحابة أمنة لهذه الأمة، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة إيمان، وجعل بغضهم نفاق. وهكذا النفاق يكون في الروافض الخبثاء الذين يكرهون صحابة رسول الله ويبغضونهم ويلعنونهم بل ويكفرونهم. إن تسبيحهم في الصباح يقولون: اللهم لعن صنمي قريش، هؤلاء الرعاع الذين يتجرؤون على صحابة رسول الله. وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. في حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: لا، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فانظر لمن يبغض الأنصار الذين نصر الله ورسوله من الرافض الخبثاء. وقال عليه حب علي يعني لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق، لكن أقصد بأن هؤلاء كانوا أمنة لهذه الأمة. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يصف حال هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين اختارهم الله جل في علاه صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، حين قال: فعن أبي راكة قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما سلم انفلت عن يمينه ثم مكث كأن عليه الكآبة، يعني كأنه يبكي، كأن الهم والغم والحزن يعني يأتوه. كان علي بن أبي طالب وهو يقيم الليل يقبض على الحياة يبكي ويقول يا دنيا غري غيري، بتتك ثلاثا. كان رضي الله عنه وارضاه ينظر بعينه إلى صحبة النبي ومن معه، فعلته الكآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال لقد رأيت أصحاب محمد. شوف يتكلم بأسى عندما يكون لك حبيب قوي عند قلبك ينصرك ويعضدك وأنت معه وتتعاون على البر والتقوى، يتكلم عنهم بحرقة، قلبه معهم وروحه عندهم وأما بدنه ففي زمان غير الزمان. قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما رأيت اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، يعني كأنهم النحافة أصابتهم لعدم الطعام لطول الصيام وطول القيام وعدم الانشغال بالطعام، لقيمات فقط يقيمن صلبه. فقال كانوا كالخيل المدمرة، نعم شعثا غبرة لا يهتمون بأنفسهم، فقط يهيئون أنفسهم بالهيئة الحسنة بين يدي الله جل في علاه، يريدون التسبيح والتحميد والاستغفار والاستكانة والتضرع لله جل في علاه. شعثا غبرة بين أعينهم أمثال ركب المعزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، يعني كأنهم يذكرون الله جل وعلا. فقال مادوا يتحركون هكذا وهم يقرؤون القرآن حركة لا إرادية، يتحركون هكذا يمدون كما تميد الشجر، كما قال بعض التابعين عن الصحابة رأوهم يذكرون الله وهم يذكرون الله يفعلون ذلك. هذا معناه أنه يعيش مع الذكر، ليست هذه المطوحة الصوفية المزمومة، لكن هذه حركة لا إرادية وهو يذكر الله جل وعلا يعيش مع الذكر، تراه يتحرك هكذا يقدم ويقبل وهكذا أو يميد هكذا. فقال فإذا أصبحوا ذكروا الله، لما ذكروا الله عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وهذا الذكر يستجلب ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. هناك حديث شعب الإمام من كان في بعض الضعف قال اذكر الله كأنك حتى يقال مجنون، اذكر الله حتى يقال مجنون. فإذا أصبحوا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح فهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، يعني وهم يذكرون الله يمدون فيبكون بكاء عظيما، فانهمرت دموعهم من عيونهم حتى بلت ثيابهم. قوم ذكروا الله باللسان وطبقوا اللسان بالجنان، فكانوا من أحسن الناس ذكرا ومن أسعد الناس أنسا ومن أرفع الناس درجة عند الله جل في علاه. يصفهم أنهم كانوا صواما قواما يصومون ويقومون، يصومون النهار بضمع الهواجر ويقومون الليل مناجاة لربهم عجبا لأمر المؤمن. الناس جميعا سبات في سبات عميق، في الثلث الليل الأخير ترى قد أرخى الليل سدوله وقد غارت نجومه، ومع ذلك الجميع مع السبات العميق مع النوم يقوم القائم يقول أتضرع لربي. هكذا كان الصحابة، ولذلك هذا الذي انفرد عن القرائن عن الأشكال والأمثال هذا سبب من الأسباب الذي يستجر عجب الله جل في علاه، يستجر عجب الله جل في علاه. يعجب ربكم من شاب ليس له صبغ، وأن يكون الرجل في سفرة فينام الجميع، يعرس الجميع، ينام الجميع ويقوم هو متبتلا مستكينا متضرعا لربه جل في علاه. قال قياما يتلون كتاب الله ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، يراوحون بين جباههم أو بين جباههم وبين أقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح فهملت أعينهم حتى تبتل من ذلك ثيابهم. وهذا حديث رواه ابن أبي الدنيا ورواه ابن أبو نعيم أيضا ورواه الخطيب وابن عساكر، ويتسامح في الأسانيد في هذا الباب، لكنه أراد وصف هؤلاء الأخيار الذين اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. المتأمل يعني الذي يعني يتأمل في حال هؤلاء وكيف أن الله جل في علاه اصطفاهم وأن هؤلاء أحق بهذه المنزلة، يراهم أنهم حين الجهاد كانوا أقوى الناس أصدغاب، حين القيام كانوا من أروع الناس ومن أحسن الناس ذكرا وقراءة واستغفارا وتوبة وأوبة لربهم جل في علاه، كانوا في النهار من أقوى الناس صياما في النهار، كانوا عند الجود من أعظم الناس نفقة. عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أبو بكر يأتي بكل ماله ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركت لأهلك، يقول تركت لهم الله ورسوله. عند المعصية تراهم يبكون يندمون يعودون أنامل الندم. ماعز قال النبي طهرني، هو يقول له لعلك فقبلت لعلك فأخذت، يقول طهرني، يقول له تعرف ما الزنا، يقول نعم، حتى قال له الكلمة بتصريحها، قال له فعلت كذا، قال نعم فعلت كذا. فانظر أخي الكريم يعني عند المعصية هم أسرع الناس توبة وأجمل الناس فيئة وأعظم الناس ندما أو أقوى الناس وأعظم الناس ندما على ما قدمه. تأتي المرأة الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول له طهرني إني حبلى من الزنا، يقول اذهبي، يعني يردها اذهبي حتى تلد وتأتي وتقول إني كنت حبلى من الزنا طهرني، فيقول ارجعي حتى تفطمي وثم ترجع وتقول طهرني. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. كانوا أقوى الناس وكانوا أقوى الناس حضورا مع مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس سماعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال حنظلة نافق حنظلة قال ما عندك يا حنظلة، فقال أبو بكر كذلك وقال عمر كذلك، قال كنا نجلس بين يديك فكأننا النار والجنة عينا رأي العين لما نذهب إلى, إلى, إلى, إلى أهلنا فنعافس الرجال والنساء. فقال له يا حنظلة ساعة وساعة، لو كنتم على ما أنتم عليه في حالكم عندي في كل أوقاتكم لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هؤلاء هم خير الناس، هؤلاء هم سادة الناس، هؤلاء خير من صاحب نبيا ونصر نبيا، رفعوا السنة وقمعوا البدعة ونشروا الدين في جميع أرجاء المعمورة وملكوا البلاد وعبدوا العبادة لرب العباد، ولهم تفضيل في الفضل. من يعني هم هؤلاء الترتيب في الفضل بينهم، لأن الله خلق الخلق وميز بينهم، هذا نبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة تمهيدا للكلام على منهج الصحابة في الاعتقاد وفي الجهاد وفي الصدقة وفي الصلاة وفي العبادات وفي المعاملات، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله من أجل أن نأتسي بهم وأن يكون العمل كالعمل، لأن السنن الكونية قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلو فعلتم ما فعلوا أعطاكم الله ما أعطاهم بإذن الله تعالى. الله يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون.